تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب. دعاء من القلب. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك من أن أموت لديغا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وثقل الدين وغلبة الرجال. اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وموالاه. أما بعد، فليعلم أن قطيعة الرحم من الكبائر بالإجماع، وهي من معاصي البدن، وهي تحصل بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها، إما بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم، أو ترك الزيارة بلا عذر. والعذر كأن يفقد الشخص ما كان يصل أقاربه به من المال، أو يجده لكنه يحتاجه لما هو أولى بصرفه فيه منهم شرعا. والمراد بالرحم الأقارب كالجدات والأجداد والخالات والعمات وأولادهم والأخوال والأعمام وأولادهم. روى البخاري والترمذي وأبو داود وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض الشرع عليه حضا بالغا. وإن قطيعة الرحم تكون بأن يؤذيهم أو لا يزورهم فتستوحش قلوبهم منه، أو أن يكونوا فقراء محتاجين وهو معه مال زائد عن حاجته ويستطيع مساعدتهم ومع ذلك يتركهم. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وروى الطبراني والبزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقد أخرج القضاعي في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم تزيد في العمر، يعني أنه كان في علم الله تعالى أنه لولا هذه الصلة ما كان عمره كذا، ولكنه علم تعالى بعلمه الأزلي أنه يصل رحمه فيكون عمره أزيد من ذلك بمشيئة الله، فيكون المعلوم المحكوم أنه يصل رحمه ويعيش إلى هذه المدة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة مع الأولين. روى البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، أي لا يدخلها مع الأولين. واعلموا أن رحم الشخص إن كان بحيث يستطيع أن يزوره فلا بد أن يزوره، ولا يكفي أن يرسل السلام إليه من غير أن يزوره، إنما لوقت من الزمن يكفي إرسال السلام له. أما أن يظل هو وإياه في بلد واحد ثم لا يزوره في السنة ولا في السنتين ولا في الثلاث سنوات مع إمكانه أن يزوره، فهذا قطيعة الرحم. أما إن كان ذلك الرحم لا يحب دخول هذا القريب بيته ولا يرضى، وكان هذا القريب يعلم أنه لا يرضى، ليس عليه أن يدخل لأنه لا يرضى، سقط عنه، لكن بقي أن يرسل إليه السلام أو يرسل إليه مكتوبا. وأما إن كان رحمه هذا يحب دخوله بيته وقعوده عنده فلا يكفي إرسال السلام للمدة الطويلة، أما للمدة القصيرة فيكفي. في بيروت مثلا إذا زار القريب قريبه في أحد العيدين لا يعتبر ذلك قطيعة، لأنه في بيروت إذا زار القريب قريبه مرة في السنة وزاره في الأفراح والأحزان لا يعتبرون ذلك قطيعة، هذا في حال لم يكن للشخص عذر. أما إن كان له عذر كأن كان في بلد بعيدة ولا يسهل عليه أن يذهب لزيارة أقربائه لو غاب مثلا 5 سنين وهو يرسل لهم سلاما من وقت إلى وقت، ما عليه شيء. ومن الأعذار في عدم زيارة الرحم أن يكون القريب فاسقا يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو يزني وما أشبه ذلك، لكن هذا لا يقطعه إلا بعد إعلامه بالسبب ليزجره عن مثل هذه الأفعال. والحمد لله أولا وآخرا. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. وفيض الهدى بفعل الحسنات. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. من وصايا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم التي أحببنا أن نسمعكم إياها في مستهل برنامجنا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. في معاني ألفاظ الوصية، قوله آية المنافق أي علامة نفاقه، والنفاق هنا هو نفاق العمل الدال على قبح نيته وفساد طويته. ثلاث خصال: إذا حدث كذب، وهذه الخصلة أقبح الثلاث. قوله وإذا وعد أي بالخير أخلف، أي لم يفي بوعده. ووجه المغايرة بين هذه وما قبلها أن الإخلاف قد يكون بالفعل، وهو غير الكذب الذي هو وصف القول، ثم محله في من عزم على الخلف حال الوعد. أما لو عزم على الوفاء حال الوعد فلا يكون فيه آية النفاق. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ائتمن خان، وخص هذه الخصال بالذكر لاشتمالها على المخالفة التي عليها مبنى النفاق من مخالفة السر العلن، والكذب الإخبار على خلاف الواقع، وحق الأمانة أن تؤدى إلى أهلها، والخيانة مخالفة لها. في ظلال الوصية، هذه الوصية التي بين أيدينا هي وصية قليلة الألفاظ والمبنى، ولكنها كثيرة وعظيمة بمعانيها، لأنها أوصت بخلق عظيم من أخلاق الإسلام السامية ومبادئه. هذا الخلق العظيم هو الأمانة وعدم الخيانة، والذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: أحدهما النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن خلاف ذلك. وفي رواية أخرى للحديث المذكور: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبرت خيانة تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. وكان يقال: أس النفاق، أي أساسه الذي بني عليه، الكذب. وحتى لا يجوز للإنسان أن يكذب على الأطفال. فقد روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي، فخرجت للعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال: إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفاق العمل أنه إذا خاصم الإنسان فجر، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يقلب الحق باطلا والباطل حقا، وهذا مما يدعو إليه الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة على أن ينتصر للباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق. حفظنا الله وإياكم معشر المستمعين من الكذب وإخلاف الوعد والفجور في المخاصمة والغدر في العهود، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه وآله الكرماء. رمضان رمضان رمضان أيامك رحمة وغفران، رمضان رمضان رمضان أيامك رحمة وغفران، يا ميت هلا بيك أيامك لياليك، يا ميت هلا بيك أيامك لياليك، مليانة محبة وإحسان، رمضان رمضان رمضان رمضان لياليك محلى والخير رياها، نور علينا وكتر وعطر بالورد وعنبر، لياليك محلاها والخير رياها، رياها نور علينا وكتر عطر بالورد وعنبر، يا ميت هلا بيك أيامك لياليك، يا ميت هلا قال الإمام المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه: إن الذي لا يتعلم علم الدين حاله كحال من يمشي في الظلام في أرض فيها أشواك وثعابين ونمور، وغير ذلك من المفترسات والمهلكات. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هذا الحديث معناه أن هؤلاء الأربعة فيهم خير، أما ما سوى ذلك فليس فيه خير. علم الدين به يعلم المال الحرام والمال الحلال، يميز لمن تعلمه الأكل الحلال والأكل الحرام، والكسب الحلال والكسب المحرم، والكلام الجائز والكلام المحرم، والنظر الجائز والنظر المحرم، إلى غير ذلك مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. الإنسان يسأل يوم القيامة عن أربعة أشياء: عن عمره فيما أفناه، هل أفناه في طاعة الله أم في معصية الله، وعن جسده فيما أبلاه، ومن أين أخذ المال وفيما صرفه، وعن العلم الذي تعلمه، هل عمل به أم لم يعمل به. فمن أخذ المال من حلال وصرفه في حلال فليس عليه مؤاخذة، أما من أخذه من حرام يؤاخذ، ولو صرفه في بناء مسجد أو سفر الحج أو نحو ذلك. بعض الناس يبنون المسجد من المال الحرام ويظنون أن هذا يطهرهم من ذنوبهم، وهذا جهل مهلك لصاحبه. الإنسان يسأل عن العلم، هل تعلم أمور الدين وعمل به؟ فإن لم يعمل به فعليه مؤاخذة، أما الذي لم يتعلم فهو يؤاخذ لأمرين: لترك التعلم، تعلم علم الدين الذي هو فرض على كل شخص بالغ، ولعدم العمل على وفق الشريعة، لأمرين يسأل. فنزار لا ينسى، أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى، أغلى من الذهب. من يتبع الحلب في الدين والأدب، طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه: كثير يستسهل التسرع والتهور بالإجابة في مسائل الدين، إن في الصحافة أو الإذاعة أو في بعض الكتيبات أو المنشورات، بلا تثبت ولا تحقق، ويقول إن هدفه إصلاح الغير ونشر الدين. أدعياء العلم كثيرون، الذين يهجمون على الإفتاء بغير علم كثيرون، ولا يكون الواحد منهم قد نال شرف الجلوس في مجالس العلم والعلماء، فأنى يكونون علماء أو مفتين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى من جبريل عليه السلام، إذا كان النبي علم الدين لأصحابه مشافهة، وهم رضي الله عنهم حفظوا الدين بالصدور ثم نقلوه إلى التابعين. أليس هذا يدل على أن الطريقة الصحيحة المثلى في تعلم الدين وتلقينه للناس في تلقي علوم الدين وتعليمها للناس؟ الجلوس في مجالس وحلق أهل العلم والمعرفة ليأمن الإنسان من الوقوع في الزلل وخطأ المخطوطات والمطبوعات مهم حتى لا يقع في أمر الإفتاء بغير علم. والعمل بطاعة الله عز وجل فيه قهر النفس وإلزامها بتجنب ما حرم الله. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهجي المصطفى العطري. سمات الفضل زينته وروح العلم روضته أفادت نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهجي المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل الكلام الطيب وحرم الغيبة والنميمة، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الذي حذر منهما ومن سائر الصفات الذميمة، وعلى آل النبي وأصحابه أولي النفوس المستقيمة. أما بعد، فإن ميدان اللسان رحب وواسع لسعة متعلقاته، فمن أطلق طرف لسانه وأهمله مرخي العنان سلك به الشيطان في كل ميدان وساقه إلى المهاوي والمهالك. ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه، إما في الدنيا حالا أو في الآخرة مآلا، ويمنعه عن كل شيء يخشى شره ومصيبته في عاجلته وآجلته. ومعلوم أن أعصى الأعضاء على الإنسان اللسان، أي أكثرها عصيانا عليه، فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه. وإن من أكبر ما ابتلينا به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا تلك الآفتين الاجتماعيتين الخطيرتين اللتين كرههما إلينا الإسلام ونبهنا إلى اجتنابهما، وهما الغيبة والنميمة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكرهه في خلفه، إن كان حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا. فقد ورد في هذه الآية الكريمة تمثيل لما يناله المغتاب من عرض أخيه على أفحش وجه، وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان، وجعل المأكول أخا وميتا. وروي عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. وفي تحذيره من النميمة التي هي نقل القول للإفساد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، أي لا يدخلها مع الأولين لعظم ذنبه. وروي كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلى الله تعالى أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى الله تعالى المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العثرات. ومن أشهر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن النميمة أنه مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وعلى الجملة فشر النمام عظيم ينبغي أن يتوقى ويتحفظ منه. ومما يروى أنه باع رجل عبدا وقال للمشتري: ما فيه عيب إلا النميمة، قال: رضيط. فاشتراه، فمكث الغلام أياما ثم قال لزوجة مولاه: إن زوجك لا يحبك، وهو يريد أن يتزوج عليك، فخذ الموسى واحلقي من لحيته عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبك. ثم قال للزوج: إن امرأتك اتخذت خليلا وتريد أن تقتلك، فأظهر النوم حتى تعرف. فجاءت المرأة بالموسى، فظن الزوج أنها جاءت لتقتله، فقام وقتلها، فجاء أهل المرأة وقتلوا الزوج، فوقع القتال بين القبيلتين، وطال الأمر والعياذ بالله. لطف الله بنا وبكم، وحفظنا وإياكم من الصفات الذميمة كالغيبة والنميمة، والحمد لله رب العالمين. من بعد شهور يا محلى لك هويتان، اسمك واسم أبيك واسم أمك ونسبك وعشيرتك. هوية تعرف بها عن نفسك، وبها تنادى وتتميز، وهوية هي معنى انتمائك لأمتك وتجعلك فردا من جماعة. وهذه الهوية تتطلب منك ألا تتميز ولا تتغير عن حالة الاندماج في تأليفها، وأن تكون عاملا في تقدمها وقوتها وعزها. أمتك لها مبادئ فلا تخرج عنها، ولها أصول لا تتخلى عنها، ولها زيها وطريقة عيشها، لها أرضها وحقوقها، هي لبك والروح وحقيقتك التي لا تنكر، هي قميصك المتجذر في القلب لا يخلع. أمم حولك تريد أن تجتثك وتهدم حقيقتك وتجتاح أمتك. لا تسلم لهم ولا تخضع ولا تخنع ولا تتبعهم ولا تتمثل بهم. العاقل لا يتبع نهج غيره وهو يعلم أن نهجه الحق، لا يلبس ثوب غيره وثوبه معلق على الحائط، لا يحمل راية غيره ورايته مطوية في زاوية، لا يفرح في عرس عدوه ويترك فرح أهله. هوية الانتماء للأمة أن تكون حياتك عملا لعزتها ورفعتها، ويوم تنتسب إليها بالكلمة وتفعل عادة غيرها وتحيا نهج غيرها، ينبغي النظر في حقيقة الانتماء وفيما يقدم له، فقد بعدت المسافة وأدلج الناس. تدارك نفسك والزم الطريق، وإلا فالهلاك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على خير يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يوفر الأجور. الصلاة على المظلل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يوفر الأجور. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، المعني بقوله عز وجل تنزيها لشأنه الأفخر: إن شانئك هو الأبتر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. عطير اللهم قدره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم. السلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد، قلوب العبيد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب. وترجو سماع حديث الغروب في دنكي سديد الرشيد مفيد النكي سديد الرشيد قلوب العديد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب وترجو سماع حديث